العبد داعي يرتجي حماك، العبد داعي يرتجي حماك، ما له سواك يا ذا الكرم، ما له سواك يا ذا الكرم. العبد داعي يرتجي حماك، العبد داعي يرتجي حماك، ما له سواك يا ذا الكرم، ما له سواك يا ذا الكرم. بتسبيح الله تسعد الشفاء، بتسبيح الله تسعد الشفاء، في رحاب الله يا نفس احتمي، بتسبيح الله تسعد الشفاء، بتسبيح الله تسعد الشفاء، في رحاب الله يا نفس احتمي، ما لنا سواك يا ذا الكرم، ما له سواك يا ذا الكرم. العبد دعا يرتجي حماك، العبد دعا القرآن نور وإيمان، وأهدى الزمان خير الحكم، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله، يا رسول الله يا حبيب الله، يا ذا الكرم، ما لنا سواك يا ذا الكرم. العبد دعا يرتجي حماك، العبد دعا يرتجي حماك، ما له سواك يا ذا الكرم، ابن عبد الله اكرم الإله، ابن عبد الله وهو قد حبى اسم النعمي، اكرم الإله ابن عبد الله، اكرم الإله ابن عبد الله وهو قد حبى اسم النعمي، ما لنا سواك يا ذا الكرم، ما له سواك يا ذا الكرم. العبد دعا